قد أخذنا معكم أمس قاعدة لا واجب مع عجز، وبينا أن الواجبات والأركان والشروط والأركان تسقط بالعجز عنها، وهذا السقوط إن كان له بدل انتقل المكلف إلى البدل، وإن لم يكن له بدل سقط عنه الواجب. من ذلك إذا عجز المكلف عن الماء أي عن استعمال الماء ينتقل إلى التيمم، وإذا عجز الشيخ الكبير عن الصوم ينتقل إلى الإطعام، وإذا عجز الذي يحنف في يمينه يعجز عن إطعام 10 مساكين أو كسوتهم فإنه ينتقل إلى صيام 3 أيام متتابعات على الصحيح. لكن إذا عجز عن فعل بعض الواجبات أو بعض الأركان أو بعض الشروط وقدر على فعل البعض الآخر، وماذا يفعل إذا عجز عن فعل بعض الواجبات وقدر عن فعل الآخر أو قدر على فعل الآخر، وماذا يفعل؟ من يجيب؟ نعم لا ما تمسك لا دخول في الموضوع. الواجبات التي يستطيع عليها يقوم بها، نعم أحسن زكر الله فيها، أنه يأتي ما يستطيع عليه، وأما ما يعجز عنه فيسقط عنه، وهذه هي القاعدة المسمى بالميسور لا يسقط بالمعسور. سجل عندكم الميسور لا يسقط بالمعسور، وهذه القاعدة متعلقة بسابقتها، الميسور لا يسقط بالمعسور. فالميسور هو المقدور عليه، والمعسور هو المعجوز عنه. فإذا عجز المرء عن فعل بعض الواجبات وقدر عن فعل بعض الآخر، هنا ماذا يفعل؟ هنا يأتي بالواجب المقدور عليه ويسقط في حقه ما عجز عنه. هذا معنى قوله الميسور لا يسقط بالمعسور، وأصلها قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فأمر بتقواه قدر المستطاع، ويشهد لها قوله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن شواهدنا في السنة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، فيفعل المأمور المقدور عليه ويسقط عنه ما يعجز عنه. ولهذا قال الإمام ابن السبكي ومن أشهر القواعد المستنبطة من قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أي أن هذه القاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور من أشهر القواعد المستنبطة من هذا الحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في تعليقه على هذا الحديث هذا من قواعد الإسلام المهمة ومن جوامع الكلم التي أعطيها صلى الله عليه وسلم، ويذكر فيه ما لا يحصى من الأحكام كالصلاة بأنواعها، فإذا عجز عن بعض أركانها أو عن بعض شروطها أتى بالباقي، وإذا عجز عن بعض أعضاء الوضوء أو الغسل غسل الممكن، وإذا وجد ما يكفيه من الماء لطهارته أو لغسل النجاسة فعل الممكن، وأشباه هذا غير منحصر، وهي مشهورة في كتب الفقه. ويشهد لها أيضا من السنة ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فدل هذا على وجوب تغيير المنكر حسب القدرة والاستطاعة، فبيده، فإن عجز فينتقل إلى ماذا؟ فبلسانه. فإن عجز بيده وبلسانه يرجع إلى ماذا؟ إلى تغييره بقلبه. ويشهد له أيضا ما رواه عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى الجنب. فأمره بأن يصلي قائما فليصلي قائما، وإن عجز عن القيام صلى قاعدا، فإن عجز عن القعود صلى على الجنب. والمقصود أنه يفعل الواجب قدر وسعه وقدر استطاعته وقدرته. وتتفرع عليها مسائل كثيرة، منها: من قدر على سطر بعض العورة وعجز عن سطر الباقي ماذا يفعل؟ نعم، حسنت، يسقط عنه ما عجز عنه، فيستر بعض عورته ويسقط عنه الباقي. نظيره إنسان لا يحفظ من سورة الفاتحة إلا 3 آيات فقط: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، فقط. هنا ماذا يفعل في صلاته؟ نعم، يقرأ ما يحفظ ما يستطيع ويسقط عنه الباقي. لماذا؟ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. كذلك لو كان الإنسان قدرت نصف يده أو قدرت يده من الرسل، هل يسقط في حقه الوضوء؟ لا يسقط في حقه الوضوء، يتوضأ ما بقي من الأعضاء، والعضو الساقط يسقط عنه ولا يكلف بغسله. من ذلك من قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود، لا يستطيع أن يركع أو أن يسجد، هنا ماذا يفعل؟ أيصلي جالسا؟ يصلي قائما، يأتي بالقيام ويسقط في حقه الركوع والسجود. نظره أيضا إذا عجز الحاج عن الطواف بالبيت أو السعي بين الصفا والمروة ماشيا، يعجز، هنا ماذا يفعل؟ هل يسقط في حقه الطواف والسعي؟ لا يسقط. ماذا يفعل؟ أحسن، جاز أن يطوف أو أن يسعى راكبا. ونظائرها كثيرة جدا. إلى الشطر الثاني من القاعدة، لأننا ذكرنا قاعدة عامة كلية ذات شطرين: لا واجب مع عجز، ولا حرام مع ضرورة. الشطر الثاني من القاعدة الكلية السابقة هو: لا حرام مع ضرورة، لا حرام مع ضرورة. هذه القاعدة اشتهرت على ألسنة الفقهاء بلفظ: الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة هي الحاجة الشديدة الملحة التي قد تفوت المصالح الدنيوية والأخروية، بحيث إذا لم تراعى يختل نظام الحياة ويختل أركان الدين. فهذه الضرورة، فمن الناحية الشرعية أن حالة الاضطرار أو أن المنهيات والمحرمات شرعا فإنها تباح عند الاضطرار، تباح عند الحاجة الشديدة. ويستفاد هذه القاعدة من النصوص الشرعية التي ذكرت في حالة استثناء عند إعداد محرمات. فلما عدد الله عز وجل المحرمات كقوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية، استثنى في آخر مطاف حالة الاضطرار فقال: وقد فصل ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، إلا ما اضطررتم إليه. ومن ذلك قوله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم فإن الله غفور رحيم. فمن اضطر في مخمصة أي في ضرورة وفي فاقة شديدة فلا إثم عليه. ومظهره قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فاستثنى المولى تبارك وتعالى حالة الاضطرار عند الإكرار بالنطق بكلمة الكفر. فالحاصل أن هذه القاعدة الفقهية هي مستفادة من هذه النصوص التي استثنى فيها المولى عز وجل إباحة المحرمات عند الاضطرار وعند الفاقة الشديدة. وتتفرع عليها مسائل فقهية كثيرة، منها أنه يباح أكل الميتة وشرب الخمر عند الاضطرار بقدر ما يدفع المرء عن نفسه الهلاك والخطر. ومن ذلك أنه يجوز التلفظ بكلمة الكفر عند الضرورة، يجوز التلفظ بكلمة الكفر عند الضرورة. ومن ذلك أنه إذا كان عام مجاعة وسنة واضطر الناس لسرقة الأكل لسد رمقهم، فإنه من السياسة الشرعية أن الأحكام توقف ولا تنفذ، فلا تقطع يد السارق إذا سرق في حال المجاعة، سرق ما يسد به رمقه. لماذا؟ لأن الضرورة دفعته لسرقة ما يسد به رمقه. ومن ذلك أيضا أنه يجوز للمرأة أن تذهب إلى الطبيب للتداوي وللعلاج، يجوز للمرأة أن تذهب إلى الطبيب للتداوي وللعلاج من باب ماذا؟ الضرورة التي تبيح المحظورة. قاعدة أخرى متفرعة عن هذه القاعدة وهي: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. يعني أن المحظورات التي أبيحت بسبب الضرورات فإنه لا يتوسع فيها ولا يتجاوز فيها قدر الحاجة وقدر دفع الخطر والهلاك. فإن الشرع لما أباح المحرمات في حال الضرورات فإنه قيده بهذا القيد، ولهذا فهذه القاعدة تعتبر قيدا للقاعدة السابقة. فيقال: الضرورات تبيح، أو أقول الضرورات نعم تبيح المحظورات بشرط أن الضرورة تقدر بقدرها. وهذه القاعدة مستفادة من قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله. يعني المذكات، يعني يجد ميتة ويجد مذكات، الميتة محرمة والمذكات حلال، فهو قادر على أن يتناول المذكات لكنه يترك المذكات ويفسد الميتة المحرمة، فهذا هو معتد. إذن فمعنى قوله تعالى غير قال غير باغي، فهذا باغي للمحرم، غير باغي ولا عاد، والعاد هو الذي يتجاوز قدر الحاجة. فإذا كانت لقمة تكفيه لإنقاذ حياته فلا يجوز أن يتوسع أكثر، ولهذا إذا أبيح أكل الميتة فلا يجوز أكلها إلى حالة ماذا؟ الشبع، إلى حالة الشبع. وإذا أبيح شرب الخمر عند الضرورة فلا يباح حتى درجة الارتواء. لما؟ لأن الله عز وجل أباح هذه المحرمات لإنقاذ الحياة ولإنقاذ النفس. ولهذا تندرج تحت هذه القاعدة فروع كثيرة، منها إذا جوزنا أكل الميتة أو شرب الخمر عند الضرورة فلا يجوز أن يتوسع في هذا المحرم. من ذلك أنه إذا جوزنا ذهاب المرأة إلى الطبيب فإنها تقيد بحالة الاضطراء، ولهذا لا يجوز للمرأة أن تذهب للتطبيب أو للتوليد مع وجود عند رجل أجنبي مع وجود امرأة، فالواجب عليها شرعا أن تذهب للتطبيب أو للتوليد عند امرأة. فإن انعدمت المرأة فهنا يجوز الذهاب عند الرجل الأجنبي، ثم تقيد هذه الضرورة بقيد آخر، وهذا الأمر مهم جدا ينبغي التنبه له، لأن البعض قد يستدل بهذه القاعدة دون إدراك ضوابطها. فالمرأة إذا أبيح لها الذهاب إلى رجل الطبيب فأيضا يقدر بقدرها. فإذا وجد طبيب شيخ كبير مع طبيب شاب صغير فهنا يتعين عليها ماذا؟ الذهاب إلى الشيخ دون الشاب. وإذا انعدم الشيخ ووجد طبيبان شابان فينظر إذا كان هذا الطبيب متزوجا والآخر كان غير متزوج أي كان عزبا، فهنا يتعين عليها ماذا؟ الذهاب إلى المتزوج دون العزب. لماذا؟ سد للذريعة وضرءا للفتنة. ولهذا لا يحل للمرأة وهي قادرة أن تذهب إلى الشيخ الهرم الذي ضعفت شهوته تطلب وتذهب إلى الطبيب الشاب بحجة مالها الضرورة تبيح المحظورة. إذن ينبغي أن تراعى هذه القاعدة وتضبط بهذا الضابط الشرعي. ولهذا أيضا إذا ذهبت للطبيب فلا يجوز له أن يتوسع في كشف عورتها، فإذا اضطر إلى كشف بعض عورتها فيكشف ما ينبغي كشفه للعلاج، فإذا اضطر إلى كشف الساعد فيكشف الساعد فقط ولا يتوسع أكثر. وهكذا للمرأة إذا اضطرت لكشف بعض عورتها للطبيب من باب التطبب فلا يجوز لها أيضا أن تتوسع أكثر في كشف عورتها. كل هذا من باب ماذا؟ الضرورة تقدر بقدرها. وفروع كثيرة لكن ضيق الوقت نذكر هذه، نكتفي بهذه الأمور وهي تطلعكم على ما وراءها. القاعدة الرابعة، الضرر يزاد. الضرر يزاد هكذا اشتهرت في كتب القواعد. والأولى والأحرى أن تعبر بالتعبير النبوي باللفظ النبوي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، وهو حديث أخرجه ابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت وإسناده ضعيف لكنه صحيح من حيث كثرة طرقه وشواهده. وقلت التعبير النبوي أولى وأحرى لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوتي جوامع الكلم ثم قوله لا ضرر ولا ضرار أضبط وأعم وأشمل من قولنا الضرر يزال، لأن قوله لا ضرر ولا ضرار فيه النهي عن الضرر ابتداء المقابلة. فقوله لا ضرر أي لا يجوز للمرء أن يضر أخاه ابتداء، أن يضر أخاه ابتداء. وقوله لا ضرر أي لا يجوز له أن يقابل الضرر بالضرر، لا يقابل الضرر بالضرر، فالضرر من واحد والضرار من اثنين، وهو تقابل الضرر. وقد أشار إلى هذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة من ائتمنك ولا تخن من خانك. قد يقول أحدكم طيب القصاص في النفس وفي الجوارح، فهنا يقابل الضرر بالضرر. نعم هنا يقابل الضرر بالضرر، لكن ليس إليك ولكن إلى القاضي، ولكن إلى القاضي، فهو الذي يفصل في الحكومات والمنازعات، لأن هذه الأمور لو أطلقها الشرع وجعل بين يدي المكلفين لعمت الفوضى، لأن المرء إذا ضر به فذهب ينتقم ويضر أخاه، فلربما أخ الأخ ينتقم من أخيه فينتقم من الدار، وهكذا تسود الفوضى. فهذه الأمور جعلها الشرع بيد القضاة أو بيد القاضي الشرعي. وهذه القاعدة لها شواهد كثيرة في القرآن وفي السنة، من ذلك قوله تعالى في الوصية من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، فنهى ربنا عز وجل عن الإضرار في الوصية، عن الإضرار في الوصية. من ذلك أيضا الإضرار في الرجعة، حيث قال تعالى فأمسكوهن بمعروف أو استرفحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ماذا ضرارا لتعتدوا، فنهى ربنا عز وجل الزوج أن يضر الزوج المطلق طلاقا رجعيا، كما نهى ربنا عز وجل الإضرار في الرضاع، فقال تعالى لا تضار والدة بولدها، لا تضار والدة بولدها. عز وجل الإضرار في الرضاع، فقال تعالى لا تضار والدة بولدها، لا تضار والدة بولدها. وهذه القاعدة تدخل في كثير من أبواب الفقه، من ذلك في البيوع، فشرع ربنا عز وجل في البيوع الفسخ بالعيب، الفسخ بالعيب، فإذا وجد المشتري عيبا بالمبيع، إذا وجد المشتري عيبا بالمبيع جاز له رده، جاز له رده. لماذا؟ لأننا لو ألزمناه بإمساك المبيع لتبرر المشتري، وعكسه لو كان المبيع سليما في يد البائع ثم اشتراه المشتري فحدث عيب في يد المشتري، حدث به عيب في يد المشتري، فلا يجوز له أن يرده إلى البائع. لماذا؟ لأنه لو ألزمنا البائع بإمساكه لتبرر البائع، والشارع الحكيم قد رفع الضرر عن هذه الأمة. من ذلك أي من الأبواب الفقهية ويدخل فيها أيضا فسخ النكاح عند العيوب، فسخ النكاح عند العيوب لما في المقام على ذلك من الضرر اللازم. فإذا وجد الزوج عيبا بالزوجة وألزمناه بإبقائها في عصمته لتضرر، وإذا وجد عيب بالزوج فجاز للزوجة أو للمرأة أن تفسخ النكاح. لماذا؟ لأننا لو ألزمناها بالبقاء في عصمته لتضررت، والضرر مرفوع شرعا. فعيوب النكاح يجوز الفسخ فيها رفعا للضرر على هذه الأمة. من ذلك رفع الضرر في الحدود، رفع الضرر في الحدود، فشرع حد الزنا لما؟ لرفع ضرر خلط الأنساب، وشرع حد قطع السارق، قطع يد السارق لما؟ دفعا لضرر أخذ أموال الناس، وشرع حد القذف لما؟ أحسنت، دفع لضرر ماذا؟ انتهاك الأعراض، انتهاك الأعراض. الشريعة الإسلامية الحكيمة في تشريعها شرعت هذه الحدود رفعا للضرر عن الناس، ويندرج فيها فروع. هذه أبواب عامة تدخل في هذه القاعدة. أما من حيث الفروع فمن ذلك لا يجوز بيع الخمر لمن لا يجوز بيع العنب، لا يجوز بيع العنب لمن يتخذه ماذا؟ خمرا، لمن يتخذه خمرا، لما في ذلك من الضرر على المجتمع. وإن كان بيع العنب أصله مباح، أصله مباح، لكن لو استعان به الرجل لصنع الخمر لما فيه ضرر عام على المجتمع فلا يجوز بيعه. من ذلك قال الفقهاء لا يجوز بيع السلاح في الفتن، لا يجوز بيع السلاح في الفتن حتى لا يستغل قطاع الطرق أو المجرمون لإثارة الفتن في المجتمعات، لإثارة الفتن في المجتمعات. وهذا محل اتفاق بين العلماء، وإن ورد فيه حديث لكن لا يصح، لكن العلماء اتفقوا على أنه لا يجوز، يحرم بيع السلاح حتى لا تثار البلابل والقلاقل في المجتمعات. وتتفرع عنها قاعدة أخرى مهمة جدا، وهي دفع أعلى المفسدتين وإن وقع أدناهما، دفع أعلى المفسدتين وإن وقع أدناهما. وإن شئت قول قلت ارتكاب أخف الضررين، وإن شئت قلت ارتكاب أهون الشرين. هذه القاعدة عبرت بألفاظ مختلفة ذات معاني واحدة، وحاصلها أنه إذا وقع ضرران أو وقعت مفسدتان ينظر أيهما أعظم وأشد فتدفع، وإن استلزم ذلك فعل الأقل والأخف. إذا اجتمعت مفسدتان أو اجتمع ضرران وتعذر علينا دفعهما لا نستطيع أن ندفع الضررين، هنا من السياسة الشرعية المبنية على جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها أن إذا تزاحمت هذه المفاسد ينظر إلى أيهما أشد وأعظم فإنها تدفع، وإن استلزم ذلك احتمال الأخف مفسدة، أخف مفسدة. فهذه القواعد أو هذه القاعدة من أهم القواعد الفقهية المتعلقة بالسياسة الشرعية، ودلائلها في الكتاب والسنة كثيرة جدا. من ذلك قوله تعالى والفتنة أكبر من القتل، والفتنة أكبر من القتل، والمقصود بالفتنة هنا الكفر والشرك أو الصد عن بيت الله الحرام، فهذه الأمور أشد من قتل النفس، فالكفر والفتنة أشد من قتل النفس. فدل هذا على أن الشرع دفع المفسدة الكبرى وهي الفتنة. لماذا؟ بالمفسدة الصغرى. من ذلك ما وقع للخضر عليه السلام، حيث ماذا فعل؟ خرق السفينة، خرق السفينة التي كانت لأيتام، حيث قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبها. فخرق السفينة مفسدة أم ليست مفسدة؟ هي مفسدة. وتعدي على السفينة من طرف القراصنة ومن الملك الذي كان يأخذ السفن غصبا، مفسدة أم ليست مفسدة؟ فأي المفسدتين أشد وأعظم؟ تعدي الملك وأخذ السفينة غصبا. ولهذا ماذا فعل الخضر؟ خرق السفينة. ولهذا أجاز العلماء إفساد بعض أموال اليتامى حماية لها من ماذا؟ من قطاع الطرق ومن اغتصابها. إذا كانت أموال يتامى تتعرض إلى الاغتصاب أو إلى التعدي من طرف قطاع الطرق أو من القراصنة، جاز له ماذا؟ إفساد بعضها حماية لها. فهذه من السياسة الشرعية. أما من السنة فأحاديث كثيرة تشهد لهذه القاعدة بالاعتبار. من ذلك ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون. رواه البخاري وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة رأى منكرات كثيرة، من ذلك أنه رأى البيت بني على غير قواعد إبراهيم عليه السلام. هل غيره النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يغيره، بل هم بتغييره ولم يغيره. لماذا؟ خشية الفتنة على من دخل، من كان حديث عهد بالإسلام. ولهذا قال عائشة رضي الله عنها: لولا قومك حديث عهده بكفر لنقضت الكعبة. فتألف قلوبهم، بترك البيت على حاله، لأنه لو ذهب وهدمه وأعاد بناءه على قواعد إبراهيم عليه السلام لربما ارتد من دخل في الإسلام عند فتح مكة. من ذلك ما روته أم سلمة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مقاتلة ولاة الأمور والخروج عليهم لما في ذلك من المفاسد الجسام والمصائب العظام التي تحدث بسبب هذا، من حيث سفك الدماء وانتهاك الأعراض واستباحة الأموال وغير ذلك من المفاسد والمظالم الناجمة عن ماذا؟ عن هذا الخروج. ولهذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة القائمة على الكتاب والسنة أنهم لا يرون الخروج على ولاة الأمور ويرون الصبر عليهم، لأن الخروج عليهم يتولد فساد عظيم عظيم. وما يحدث في العالم الإسلامي منذ أن ظهرت هذه الطائفة الضالة المضلة المسمى بالخوارج إلى يومنا هذا من المفاسد والتعدي على الحرمات وانتهاك المحرمات لا خير شاهد، بل إن العالم الإسلامي لا يزال يجني الأشواك ويتجرع العلقم بسبب هذا الفكر المنحرف الناجم عن ماذا؟ أو المتولد من رأي الخوارج، والله المستعان. ولا بأس أن أنقل كلاما قيما لابن القيم رحمة الله عليه في هذا المجال، حيث قال معلقا على هذا الحديث: إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله. فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله لا يسوغ إنكاره، وإن كان يبغضه ولم يطع أهله. وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليه فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. ومن تأمل ما جرى على الإسلام من الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على المنكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه كما وجد سواء ولهذا لا يجوز لأحد أن يغير المنكر إلا حسب القواعد الشرعية المنبثقة من الكتاب والسنة، وإلا كان يفسد أعظم مما يصلح، وكان مما يتولد من تغييره للمنكر أنكر بكثير من المنكر الذي يزعم أنه يغيره. ومن الشواهد أيضا ما رواه بسر بن أرطاء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع الأيدي في الغزو، لا تقطع الأيدي في الغزو. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. فهذا حد من حدود الله، أي قطع الشرع في الغزو. لما؟ فإيقاف إقامة الحد مفسدة، ولكن أقيم الحد على الجانب ماذا يتولد؟ يتولد أن المقام عليه الحد قد لا يصبر فيفر إلى العدو، فيفر إلى العدو. فعند المفسدة عدم إقامة الحد، وعند المفسدة الأخرى وهي ماذا؟ أن الجاني قد لا يتحمل إقامة الحد عليه فماذا يفعل؟ فيفر إلى العدو. فمن السياسة الشرعية الحكيمة أنه ألقف هذا الحد حتى لا يترتب وراءه مفسدة كبرى، وهي ماذا؟ فرار الجهاد أو فرار من أقيم عليه الحد إلى الكفار، وقد يكون ذلك سببا في ردتهم عن الإسلام. وتتفرع عليها مسائل كثيرة، منها إذا وجد المضطر إنسانا ميتا جاز أكله، إذا كان الإنسان في صحراء ولم يجد ما يأكل ووقع في مخمصة أو في هلاك ووجد بجنبه أو وجد بجنبه إنسان ميتا، هل يحل أكله؟ مع أن لحم الإنسان محترم ولا يحل أكله بإجماع العلماء. في هذه الحالة هل يحل أكله؟ علما نعم، لأنه تعارضت مفسدتان، فمفسدة أكل لحم الإنسان الميت ومفسدة هلاك الإنسان الحي، فأي المفسدتين تدفع؟ تفسد المفسدة الكبرى بارتكاب الصغرى، فجاز لهذا المضطر أن يأكل من هذا اللحم إنقاذا لحياته. لماذا؟ لأن إنقاذ الحياة أعظم من أكل لحم الإنسان. من ذلك لو أصيب الإنسان بأكلة في يده أو في رجله، نسأل الله أن يعطي الجميع، ويوم تسمى بلاك أنجران الآن قطع يده، مفسدة لمفسدة، هي مفسدة بطر يده أو بطر رجله مفسدة، لكن لو تركت الأكلة لأكل جسمه وأخذ ذلك إلى ماذا؟ إلى هوته، فتعارضت مفسدتان، فأيما يقدم؟ فتدفع الكبرى بصغرى، فتقطع يده أو تقطع رجله درءا لمفسدة ماذا؟ هلاكه. من ذلك يقولون إذا رأيت رجلا يقرأ كتب النجوم والخلاعة وأنت تعلم لو صرفت عن هذه الكتب يقرأ كتب البدع أو يقرأ كتب أهل البدع وكتب السحرة والمشعوذين، فمن السياسة الشرعية والحكمة النبوية ماذا يفعلون؟ أيما يقدم؟ أحسن ترك ولا يمنعه عليه، لأن قراءة كتب النجوم معصية، معصية وقد يتوب منها، والعاصي يكرر بمعصيته. أما قراءة كتب أهل البدع وكتب السحرة والمشعوذين هذا يتعلق إما بالبدعة وإما بالشرك، فلا شك على أن بدء البدعة والشرك أعظم من ارتكاب ماذا؟ من ارتكاب المعصية. ولهذا قالوا إن التوبة تسهل على العاصي دون المبتدأ، لأن العاصي يقر في قرار نفسه بمعصيته ويقر بذلك، أما المبتدأ فلا يقر، بل قد يسبق فيه قول رب العالمين أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، ولهذا تصعب التوبة على ماذا؟ على المبتدأ. هي فروع كثيرة والوقت طارد، ولي كانت تقوم بشرة في القاعدة التي هكذا واحد إن شاء الله. القاعدة التي تليها درء المفاسد أولى من جلب المصالح، هذه قاعدة مهمة وعظيمة، وهي أيضا متعلقة بالسياسة الشرعية، وحاصلها أنه إذا تزاحمت المصالح والمفاسد إذا تزاحمت المصالح والمفاسد فإننا ندفع هذه المفاسد. هذا معنى قولهم ضرعوا، ضرعوا أي دفعوا أو تركوا، فإننا ندفع هذه المفاسد. وإن استلزم ذلك ماذا؟ ترك المصالح، وإن استلزم ترك المصالح. وهذه القاعدة دلائلها بالكتاب والسنة كثيرة جدا، من ذلك قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فحرم الله عز وجل الخمر والميسر مع ما فيهما من المنافع، وهذه المنافع دنيوية لأنها تجلب الأرباح الكثيرة، تجلب الأرباح الكثيرة، لكن هذه المصالح هي دنيوية أدعى ربطها ماذا؟ مفاسد. هذه المفاسد متعلقة بماذا؟ متعلقة بدينية وعقلية. فمفاسد الخمر متعلقة بالعقل ومتعلقة بالدين، فتعارضت مصالح ومفاسد. فكيف حكم القرآن الكريم؟ قال وإثمهما أكبر من نفعهما. فلم يلتفت الشرع إلى المصالح الدنيوية الناجمة عن ماذا؟ عن الخمر، نظرا للمفاسد الكبرى المتعلقة به. من ذلك قوله تعالى وعسى أن تحبوا شيئا وهو خير لكم، وهو شر لكم. عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فقد يحب المرء شيء لما فيه مصلحة، ولكنه قد تكون وراءه مفسدة أعظم وأرجح من هذه المصلحة، فمثل هذا لا يلتفت إلى تلك المصالح. ومن شواهدها أيضا حديث عائشة السابق في قوله صلى الله عليه وسلم لولا قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون. ومحل الشاهد منه من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لو أعاد بناء البيت على موارد إبراهيم عليه السلام هذه مصلحة أم مفسدة؟ لكن مصلحة، إعادة بناء البيت فيه مصلحة، لأن بناء البيت على قواعد إبراهيم من الشعائر الحميدية، لأن قريشا غيروا بناء البيت وجعلوا بابا حتى يدخل فيه من شاء ويمنع من شاء، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير البيت حتى يجعله بابين، بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون. فإعادة بنائه مصلحة، لكن لو أعاد بناءه من يترتب وراءه؟ يترتب وراءه مفسدة أعظم من إعادة بنائه. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ برأ المفسدة، وإن استلزم ذلك ماذا؟ تفويت المصلحة. فهذا الحديث يدل على هذه القاعدة، وهي درء المفاسد أولى من جلب المصالح. ولعلها تندرج فيها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم النساء اللائي يكثرن من زيارة القبور. فزيارة القبور فيها مصلحة من حيث إنها تذكر بالآخرة، ولكن لما كانت خروج المرأة أو نقول الإكثار من خروجها إلى المقابر قد يغرضها بالفتنة أو قد تكون سببا في الفتنة، فنهى الشرع المرأة من إكثار زيارة القبور درءا لهذه المفسدة. طيب ما تبقى من الوقت نذكر فروع هذه القاعدة. من ذلك لو ماتت امرأة وفي بطنها جنين حي وقد شهد الأطباء الأخصائيون خاصة مع استعمال الوسائل الدقيقة على حياة الجنين جاز بطر بطنها لإنقاذ الجنين، هذه قاعدة، هذه مسألة متعلقة بقاعدة أخرى. من فروع هذا القول وجوب الحجر على الطبيب الجاهل، على الطبيب الجاهل. الطبيب مهنته فيها مصالح، لكن لو كان هذا الطبيب جاهل بمهنته ويضر أكثر مما ينفع، فهنا ماذا نفعل؟ هنا يجب الحجر عليه حتى لا تتعدى مفسدته. من ذلك وجوب منع التجارة في المخدرات. لماذا؟ لأن التجارة في المخدرات قد تجلب أرباحا كثيرة، لكن مشررها وضررها ومفاسدها أعظم بكثير من الأرباح، لأن ترويج هذه الآفة تهدد كيان المجتمعات وتسبب الفوضى والإخلال بالنظام العام من حيث القتل والسرقة والغصب. بل ربما إذا تأملنا في المجتمعات الغربية وما يحدث فيها من الفوضى والبلابل فترجع إلى ماذا؟ إلى أم الخبائث. إذا كانت الخمر أم الخبائث فما كان كما قال الشيخ ناصر رحمة الله عليه، فالمخدرات أم الخبائث أي جدتها. من ذلك قالوا يمنع الجار من فتح نافذة في بيته إذا كانت هذه النافذة تطل على ماذا؟ على نساء جاره. فتح نافذة في البيت فيها مصلحة، وهذه مصلحة خاصة تخص الجار، لكن لو فتح نافذة بهذه النافذة تطل على عيوب الناس وعلى نساء الجيران، فمن الشرع يمنعه من فتح هذه النافذة درءا لهذه المسألة. فهذا الفرع يتخرج على هذه القاعدة، وكأن الإمام يشير إلى انتهاء الوقت. فأمس خرجت عليه وقال أنا بد أني أجزم بطاعة الإمام. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.